السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخلين على أعتاب رمضان وخلاص، عايز تكون من أهل الجنة تفتكر بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقولك إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم النار يعني فلم يفتح منها باب. فأنت دلوقتي لو عايز تبقى من أهل الجنة الباب مفتوح، اتفضل. يعني عايز تدخل الجنة بابها مفتوح والنار بقها مقفول، وفي منادي ينادي من السماء أن يا باغي الخير أقبل اتفضل، ويا باغي الشر أقصر. فعندك فرصة كبيرة جدا، طلع كل اللي جواك، طلع كل النشاط اللي جواك، اعمل كل أعمال الخير اللي أنت تقدر عليها وتكلف، وتعالى على نفسك عشان خاطر تدخل الجنة. والجنة جوه بقى حاجة تانية، حاجة غير خالص يعني. طيب أقل واحد بقى في الجنة وضعه عامل إزاي؟ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى. يقعد كده قال له إيه؟ تمنى. نفسك في إيه؟ اتمنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ خلاص ده كده آخرك، جبت كل حاجة. فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه، لكن اللي أنت تمنيته ده وزيه يا عم كمان مرة تانية. ده أقل واحد، والله الجنة تستاهل. هات آخرك بابها هيتفتح كمان شوية، احنا داخلين على رمضان. طلع كل الطاقة اللي جواك في الخير، طلع كل الطاقة اللي جواك في ان انت تمنع نفسك من الشر، عشان لما تدخل رمضان تكون في احسن حال، فتصيب ان شاء الله من اول يوم.